صاحب المنتخب اعترض على هذا عفوا. فهناك من قال أن تقدير خبر لا إله في الوجود، فجاء صاحب المنتخب واعترض على ذلك، وجه اعتراضه يقول كلمة لا إله تنفي ماذا؟ تنفي الماهية، تنفي الماهية، ونفي الماهية أبلغ من نفي ماذا؟ الوجود. فإذا الآن عندنا من النحاة من يقدر يقول لا إله خبر لا محذوف تقديره لا إله في الوجود أو لا إله موجود، فجاء صاحب المنتخب العلماء النحو فاعترض على ذلك وقال كلمة لا إله هذه تنفي الماهية أصلا، فنفي الماهية أبلغ من إيش؟ من نفي ماذا؟ الوجود. فتلحظ الآن صاحب المنتخب يفرق من ماذا؟ يفرق بين الماهية وبين إيش؟ الوجود. فجاء اللي هو أبو عبد الله المرسي وقال هذا الكلام من لا يعرف لسان العرب، هو يعترض عليه ويقول هنا إله يعني هي مبتدا، وانه لا بد من ماذا؟ لا بد لها من خبر، لا بد لها ايش؟ من خبر. فمعنى انه لا بد ماذا؟ لا بد من التقدير. فقال عندك هنا فما قاله من الاستغناء عن الضمائر فات. طبعا هنا من باب الانصاف يعني هو صاحب المنتخب، هو الان صاحب المنتخب يعني هو لا يعترض على قضيه ان في اضمار، وإنما يعترض على ماذا؟ أن يكون المضمر هو ماذا؟ الوجود. وهذا ما نبه عليه السبكي، لأن هذا الكلام أخذ من طبقات الشافعية للسبكي. فالسبكي يقول أن صاحب المنتخب يعني لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الإضمار، وإنما ينفي ماذا؟ انتبهوا عليه، هو لا ينفي الإضمار مطلق، وإنما ينفي إيش؟ أن تؤمن ماذا؟ الوجود. قال عندك هنا يقول السبكي نعم، يقول المفهوم من كلام صاحب المنتخب رد هذين الإضمارين، وهو إضمار لنا هذا ما له علاقة فيه، وإضمار في الوجود، لا رد مطلق الإضمار. ما يظن يعني نحوي يعني له باع ينكر قضية في إضمار، الإضمار موجود، لكن صاحب المنتخب يقول لا يصح أن تقول لا إله في الوجود، وإن كلمة لا إله تنفي الماهية، وهو لا ينفي الإضمار مطلقا نعم، وإنما ينفي ماذا؟ أن يضمر ماذا؟ في الوجود. أي انتهينا من الكلام هذا. قال وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفي الماهية، الآن هذا تعقيب من؟ تعقيب المرسي على من؟ على صاحب المنتخب. قال وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفي الماهية فليس بشرك. طيب لما؟ قال لأن نفي الماهية ونفي وجود. الآن صاحب اللي هو المرسي يرد على صاحب المنتخب، وقلنا أن صاحب المنتخب الآن يفرق بين الماهية والوجود، والتحقيق أن في فرق بين الماهية والوجود ولا ما في فرق؟ الجواب ما في فرق، لما نقول وجود الكرسي يعني ماذا؟ يعني ماهية. انتبهوا كلمة ماهية يا أخوان هي سميت الماهية لأنها تعرف عنها بإيش؟ بما هو. تقول ما هو الكرسي؟ ما هو الكتاب؟ ما هو فلان؟ نعم. فالآن هنا الآن التعقيب على صاحب المنتخب أن صاحب المنتخب ماذا؟ فرق ولا ما فرق؟ فرق بين الوجود وبين الماهية، والتحقيق أن وجود الشيء هو ماذا؟ هو عين ماهيته، هو عين ماهيته. قال عندك إيش؟ لأن نفي الماهية ونفي الوجود لا تصور الماهية إلا مع الوجود. طيب فماهية شيء هي ماذا؟ هي وجوده، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة. يبدو كلمة أهل السنة فيها شيء من التجوز هنا، لأن أهل السنة واضح من خلال سياقهم من هنا مدام ينقل السبكي الأشاعرة، وهذا مذهب السنة خلافا للمعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة يفرقون بين الماهية وبين إيش؟ الوجود. واضح الآن؟ فعندك الآن من خلال هذا النقل الأشاعرة يقولون ماهية شيء ماذا؟ هي وجوده، والمعتزلة يفرقون لما يفرقون؟ يفرقون. لكن عند التحقيق لما نجي نحقق وننظر مسألة بشيء من يعني التحقيق نجد كما حرم ذلك الشيخ الإسلام في المرية وفي الرد على المنطقيين أنه والصهادية وغيرها أنه يفرق. فإذا أردت بالماهية ما في الذهن، لا نرجع القدر المشترك والقدر المميز، إذا أردت بالماهية ما في الذهن فهل الماهية، هل ماهية شيء وجوده؟ لا لا. لما نقول مثلا الماهية التي في ذهنك التي في الذهن وأردنا بالوجود ما في الخارج فماهية شيء نعم شيء ووجوده شيء آخر، يعني يكون الوجود كما بعبارة أخرى